صلواتٍ عليك وعلى أمم ممن معك. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك تلك من تعلمها أنت ولا قومك ما كنت تعلمها فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم

توكلت على الله ربي وربكم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم قد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف رب بقوما غيركم ولا تضرونه شيئا فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا ولما جاء والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ